الرابع عشر قال كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو أي من دعي يكفر بعبادة من دعاه ويتبرأ منهم ومن عبادتهم له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.